ما معنى وما ملكتم مفاتيحه؟ هذا أمين المخزن يا علي بن مهنا. أمين المخزن، المخزن مثلا في بعض مثلا برتقال، له أن يأكل برتقال برتقالتين.